الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدا. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. العقيد إبراهيم عبد التواب. العقيد إبراهيم عبد التواب هو قائد الكتيبة 603 مشاة آلية وقائد موقع كبريت خلال حرب أكتوبر عام 1973. ولد بطلنا بمحافظة أسيوط في العاشر من مايو عام 1937. التحق بكلية التجارة جامعة أسيوط عاما واحدا، ثم حول أوراقه إلى الكلية الحربية التي تخرج منها عام 56. التحق بسلاح المشاة ميكانيكا وشارك في حرب اليمن لمدة عامين، ثم عين مدرسا في الكلية الحربية عام 1967. تدرج البطل إبراهيم عبد التواب عقب تخرجه في مناصب القيادة المختلفة حتى تولى رئاسة أركان إحدى مجموعات الصاعقة، ثم أصبح قائدا لإحدى كتائب لواء تابع للقوات الخاصة في حرب أكتوبر. يا حضرة العقيد، عرفت مهمة الكتيبة بتاعتك؟ تمام يا فندم. مهمتنا اقتحام البحيرات المرة الصغرى تحت تغطية من نيران المدفعية وقصف الطيران، ثم التحرك شرقا على طريق قرية الطاسة ثم طريق الممرات لمهاجمة واستيلاء على المدخل الغربي لممر متلة. على بركة الله، التنفيذ ساعة تاريخه. رجالة، صدرت لنا الأوامر باقتحام النقطة الحصينة في كبريت والاستيلاء عليها. وإحنا جاهزين يا فندم. كبريت ليها أهمية كبيرة رجالة، دي تعتبر مقر لإحدى نقاط القيادة الإسرائيلية الفرعية، وكمان هي النقطة الفاصلة والحامية للجيشين الثاني والثالث الميداني. كلنا عارفين ومقدرين أهميتها يا فندم. ولازم سعد. تمام يا فندم. في ساعة 630 اليوم التاسع من أكتوبر 73 تتحرك الكتيبة في اتجاه نقطة كبريت. خطتنا هتعتمد على استغلال نيران المدفعية والدبابات لاقتحام النقطة الحصينة من الاتجاهين الشرق والجنوب بقوة سرية مشاة. تمام يا فندم. وفي نفس الوقت تقوم باقي وحدات الكتيبة بعملية عزل وإحصار من جميع الجهات لمنع تدخل احتياطي العدو الإسرائيلي. الله أكبر. يا رجالة، مش عايز تهور، مفيش حد يتابع القوات الهربانة. ودي تيجي يا فندم، ده احنا مش هنسيبهم، لازم ندمر دباباتهم اللي بتجري قدامنا زي الفران. اهدوا شوية يا رجالة، عايزين ننظم نفسنا. انت يا سعد خد مجموعة معاك وفتشوا الموقع وطهروه، وانت حضرة الضابط محمد أمين وزع الرجالة زي ما قلت لك. قال يا فندم. ومفيش أي جندي يحتمي داخل الموقع لأنه حيكون هدف رئيسي لطيران العدو. أفندم، طيارات هليكوبتر إسرائيلية بتنقل الجنود بتوعهم من الموقع. افتحوا النار في جميع الاتجاهات لا يكون في أي حد مستخبي في أي مكان في الموقع. كله تمام يا فندم، الموقع خالي وما فيش اي جندي اسرائيلي بالموقع. عملت مسح للموقع؟ تمام يا فندم. المخازن اللي في النقطة زي ما هي، بالإضافة لوجود مولدات كهربائية ومولد بيطلع مية. احنا مش عارفين منين يا فندم، وتلاجات وأكواب بها شاي لسه سخن وفاكهة كمان. اسمعوا، محدش ياكل الفاكهة دي لأنها ممكن تكون مسممة. يا فندم احنا كنا هنموت من جوع، أكلنا منها مفيش فيها أي حاجة. زي الفل يا فندم، زي الفل. انت كده مش قادر تصمر. ماشي يا سيدي. يا فندم دي كبريت، دي مش نقطة عسكرية، دي عبارة عن فندق 5 نجوم، مية وكهرباء، بتشتغل بكفاءة عالية قوي. بس الغريب يا فندم مش عارفين المية دي جاية منين. سجل يا حضرة الضابط سعد وصف الحصن. حصن كبريت قوي ومنيع جدا، في الوسط تلة كبيرة، عندما تراها من بعيد تشعر أنه لا يوجد سوى الجبل أمامك. أسفل التبة باب حديد تنزل إلى أسفل بعدد من السلالم، عندما تفتح الباب تجد نفسك في مكان سياحي، ويوجد مزاغل تنظر فيها ترى القناة وترى ما يحدث فيها، وبجوار كل مزغل مدفع بلجيكي. أفندم الحصن عليه من الخارج خرسانة فولاذية ارتفاعها 5 متر، وعليه شكاير رمل به فتحات برميلية للتخفي وقت الهجوم. خلاص يا رجالة، احنا مش جايين نتفسح. يلا حضرة الضابط، وزع المهام والمواقع على الرجالة. تمام يا فندم. يا محسن، انت بقى يا سيدي هتبقى شيف الكتيبة. تمام يا فندم. شوف بقى التموين اللي عندك وتصرف على أساسه وبحدود. تموين ايه يا فندم؟ دي علب خضار وفول وبسكوت. يلا بقى بطل، ورينا همتك، ورينا بقى هتطبخ لنا منهم ايه. وانت سعد أفندم، شوف يا سعد، الموقع ده عبارة عن دايرة 500 متر، حواليها منطقة ملغمة أمام الموقع من ناحية الشرق في حدود 200 متر. تمام يا فندم. أولاد، عايزين ناخد كل ألغام وأسلحة الكتيبة ونبعترها بره، ويكون على مسافة 200 متر من السلك اللي من ناحيتنا عشان العدو ما يعرفش أماكنها الجديدة، وبكده يبقى في مسافة بيننا معقولة. ها رجالة، الأكل إيه النهاردة؟ بلاش بقى تعابين وفران زي امبارح. وانت يا ابو الدهب، مش اي حاجه تلاقيها تاكلها، كفايه معجون السنان اللي كلته امبارح. وانا كنت هعرف منين انه معجون سنان يا فندم؟ بقول لي مكتوب عليه بالعبري. لا، ما مش اي حاجه تتاكل يا ابو الدهب، ابقى اسال الاول. ماشي يا فندم. المهم اكل النهارده. النهارده هناكل سمك. سمك يا فرج الله، ده بطني نشفت من اكل المعلبات الاسرائيلي بتاعت ولاد اللذين دول. لكن جبتوا السمك منين يا رجاله؟ منين ازاي يا فندم؟ ده احنا هنا على القناه، انا خدت قنبله ورحت على الشط رميتها وطلع السمك على الوش، جبته وجيت على طول. بس للاسف مش هينفع نقليه عشان ما فيش زيت، حضرتك عارف. يا عم هاتوا ني واحنا هناكله. ني ايه بس يا راجل، مش للدرجه دي. ولع يا ابني نار وشولنا السمك ده. ويا سلام يا سلام بقى لو شويه رز ابيض معاه. مش عايز كمان سلطه الطحينه؟ ها، ايه الاخبار يا نور؟ كله تمام يا فندم. يعني حليت مشكله الميه ولا لسه؟ يا فندم، من ساعه سيادتك ما عديت عليا وبصيت لي وقلت لي انت هنا يا نور، يعني هنا العلوم والكيمياء والتكنولوجيا والميه قصادنا ومش عارفين نشرب، وانا ما سكتش خالص. طبعا عساكرنا شربوا ميه البحر ملح. من ساعتها يا فندم وانا بحاول تحليه الميه عشان تكون صالحه للشرب. تمام. فكرت ان كل اللي هحتاج له وعاء نسخن فيه الميه عشان اكثفها بعد كده، وبعد كده هحتاج اناء لفصل الميه الحلوه عن الميه المالحه. ايوه نور. وفرنا يا فندم حله ميداني حطينا فيها الميه، واستخدمنا خراطيم الدبابات، وقمنا بلف الخيش عليها عشان يتم تكثيف الميه. عشان كده الروح دبت في الموقع وكلهم شغالين هم حواليك زي خليه النحل. جدا جدا يا فندم، هم كده من ساعه ما سمعوا اننا هنعمل ميه حلوه، لدرجه ان لما بطلب منهم حله يجيبوا لي 10، اطلب تانك يروحوا يقلبوا الدبابات، والناس اللي بتنفذ الطلبات يا فندم كانوا أجدع مني ألف مرة. المهم إننا يا فندم بفضل الله تعالى نجحنا. وبفضل سيادتك اشرب بالهنا والشفا، دي أول كوباية مية حلوة من مية البحر. الله أكبر. المهم دلوقتي المية، واحد فيكم ينزل يملأ جركنين مية، بس ياخد باله هو نازل من على الساتر لا يصلوه لدي الذين دول. ممكن أنا يا فندم. خد بالك من نفسك، بلاش تبقى رجلك تقيلة عشان الألغام. ما تخافش يا فندم، عمر الشقي بقى، وبعدين أنا تعلمت خلاص، أنا بنزل حافي دلوقتي، تقدر تقول كده رجلي بقت حساسة للألغام، أول ما حس بواحد بلحق أشيل رجلي بسرعة قبل ما يتقفل عليا وبجيبه معايا عشان نولع بيه. يا فندم ده احنا اللي بقينا بندور عليهم دلوقتي عشان مادة التي ان تي اللي فيهم، بنولع وبنسخن الاكل وبنعمل شاي وبنهيص بيها. ويا سلام بقى لو لقينا لغم دبابة نعيش عليه كم يوم، ولا نشيلش هم النار والتسخين. ماشي يا عم، مصائب وقومي. يلا وانت ابو الدهب عليك تقطير المية، بس اختار مكان متداري شوية بدل ما تيجي هجمة تضيع علينا شوية المية زي امبارح. وهو امبارح بس يا فندم يقولك انهم متقصديننا. يا فندم المصريين اللي في حصن كبريت دول ايه؟ عفاريت. دول شياطين اهم نازلين قدام يا فندم يفكوا الفلنكات القطر وبيحرقوها ويقطروا بيها المية. اضرب عليهم نار يا فندم. لا يا إلي، هم الحصار خلاهم زي المجانين، بقوا اشد خطورة، ولو ضربت عليهم نار هيعرفوا المصدر ويهجموا علينا. دول مش بيخافوا دلوقتي وشايفين انهم ميتين ميتين. سيبهم للحصار والجوع يموتهم. الغريبة انهم بقالهم اكتر من 100 يوم محاصرين واكلهم خلص، لكنهم لسه بيضربوا علينا. ما هنتوا السبب، لما هربتم وتركتوا لهم اسلحة وذخيرة تكفيهم سنة مش 100 يوم. يا فندم ايه اللي بيحصل ده؟ صوت الطيران ده غريب، اديني المنظار كده لما اشوف ايه اللي بيحصل. ايه ده؟ دول بيرموا علينا عبوات فراغيه. يعني ايه يا فندم؟ يعني لو خرجنا هيصطادونا، ولو فضلنا هنموت. فين سياده العقيد؟ سيادة العقيد بيصل، حد يلحقه بسرعة. الله أكبر. سيادة العقيد، سيادة العقيد. رجالة يو الضحوا الكبريت ولا تفرطوا فينا ولا في أي شبر بالأرض ولا حبة رمل. يوعو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش ناسي، وشك متسوق بتعيب، هما السفر عنك حي، وحياتك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي، ارتاح انت وحقك جاي. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل طارق دسوقي، والفنانة القديرة مديحة حمدي، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرة، أحمد مندور، مريم سعيد صالح. يرويها لكم نادية مبروك، إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو، أميرة فكري. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود. اللي حصل ده ثواب عظيم، والليلة شهادة وتكريم. اللي حصل ده ثواب عظيم، والليلة شهادة وتكريم. بص على السماء بتصغرت لك، وملايكة فرحك معاك، وشك متزوج.